سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. مصفر الحكم وبدأت المباراة مع نجم مصر، نجم النادي الأهلي، ابن النادي، كابتن مجدي عبد الغني. هندي لك نادي يا كابتن مجدي. اه طبعا، اقل حاجه اقل حاجه عايز نادي واتحاد. انت اقل حاجه بعد العمر ده كله يعني. اه هتسمي النادي نادي القيم والمبادئ. ده استنساخ من النادي الاهلي. اه طبعا، انا في النادي الاهلي من وانا عندي 14 سنه، فبالتالي العمر ده كله انا في النادي الاهلي، فما اقدرش الا لما اكون انا اول واحد يعلم مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. كلنا عارفينها ومحدش يختلف عليها. أكيد. بس هي المبادئ والقيم اللي اتربيت عليها هي اللي موجوده دلوقتي اللي بتشوفها؟ لا طبعا، في اختلاف كتير جدا. في ناس عملت المبادئ على مقاسها. النادي الاهلي زمان ما كانش حد بيستفيد من وراه، دلوقتي لا، الناس بتستفيد استفاده كبيره جدا جدا جدا من ورا النادي. قبل المباريات والبطولات في دايما التدريب، تحب تدرب نفسك على ايه؟ ادرب نفسي على رباطه الجأش، او ان انا ما اتعصبش. ضبط النفس. ضبط النفس، اه، لان انا اما بتعصب ما بعرفش بقول ايه. اكتر حاجه خسرتها بسبب عدم ضبط النفس؟ ما تقدرش تقول خسرت، لان انا مقتنع باللي انا عملته. يعني مثلا لما رجعت من البرتغال والنادي الاهلي ما خدنيش، وصعبت الامور مع الكابتن صالح، كان خطا منه انه ما خدنيش. ليه؟ لان انا ما رحتلوش، قلت له انا جيت وعايز اجي وانا ما بعرفش اعمل ده. نبدا البطولات والماتشات، اهم سباق كسبته؟ دخولي مجلس اداره اتحاد كره القدم، وعلاقتي القويه باعضاء الجمعيه العموميه بتوع اتحاد كره القدم. يعني لو هناك انتخابات حقيقيه في اتحاد كرة القدم، لم يكن هناك انتخابات حقيقية في الحقيقة الفترة اللي فاتت. يعني قفز الحواجز، أهم حاجز عبرته؟ إن أنا بقى أساسي في النادي الأهلي. نروح للعبة تانية، الملاكمة. الكرة المصرية هل تلقت ضربات تحت الحزام؟ وإيه هي الضربة دي؟ آه، تلقت ضربات كتيرة جدا، مش من غرب، من المسؤولين عنها. هم اللي بيدمروا في الكرة المصرية، وهم اللي بيخلصوا على الكرة المصرية، وهم اللي بيدوا ضربات تحت الحزام للكرة المصرية، بيستولوا على الإدارة لوحدهم. أنا شفت حاجات ما ينفعش إنها تحصل. الكرة المصرية ماشية بالبركة، بالبركة، مفيش تخطيط، انسى. بلغة الملاكمة أيضا، حصل قبل كده ورميت الفوطة؟ أنا ما بعرفش أرمي الفوطة للأسف، بفضل مدوحر، عشان كده بيقلقوا مني. آه والله. لو كنت رميت الفوطة ساعة المشاكل بتاعتك في اتحاد الكورة، كان ممكن تكمل في الاتحاد بعدها؟ آه طبعا، آه طبعا. ما لما بترمي الفوطة بالدليل إنك أنت استسلمت، واللي بيستسلم هنا بيحبوه قوي. نروح للسباحة، إمتى عمت ضد الطيار؟ انتخابات النادي الأهلي مع محمود طاهر، عمت ضد الطيار. انا ما اعرفش ان في طابور خامس وطابور سادس وطابور سابع، فانا كنت بتكلم بتربيتي، اني شايف واحد انجز فانا بايده، ماليش دعوه نازل ضد مين، نازل مع مين. اختلفنا في وجهات النظر، لكن احنا ولاد نادي واحد. لا ده ما حصلش. تمرينات الضغط، تم الضغط عليك في ايه قبل كده يا كابتن؟ تم الضغط عليا في ان انا اسيب بعثه منتخب مصر، كاس العالم، باتهام غير حقيقي ان انا رحت خدت عربيه ربع نقل وخدت لبس من والله العظيم، والله ما خدت غير الشنطه بتاعتي، انما حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملها. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتها وما كانتش شيلتك؟ ان امشي من اتحاد الكور، ان نخسر في 2019. كان الاداء سيء جدا. ايوه، انا مالي، وانا اللي جبت المدرب، ولا انا اللي اتفقت معاه، ولا انا اللي لعبت؟ ما هو اللي جاب المدرب يعاقبوه، واللي جاب المدرب مرجعوه تاني. واحنا بره. الارقام القياسيه، تقدر تقول على نفسك صاحب رقم قياسي فيه؟ في الحصول على بطولات مع النادي الاهلي، اول لاعب يحترف كره قدم في عالم الاحتراف الحقيقي في مصر هو مجدي عبد الغني. الروح الرياضيه، كابتن مجدي عبد الغني هيتمتع بروح رياضيه ويقول لنا مين افضل كادر اداري في الرياضه المصريه حاليا؟ مفيش حد على الساحه، لا في اتحادات ولا انديه ولا الهوى. ده عيب انتخابات ولا عيب ان مفيش اصلا كوادر؟ عيب ولا ان مفيش رقابه على الناس، فبيعملوا اي حاجه. قول لي مين بيتعاقب من مجالس ادارات الانديه، يبقى كويس ليه؟ هما بيتشدقوا بس بالكلام بتاعه ومش عارف ايه، ومعاهم كتايب ومعاهم قصص. انما تعالى في حقيقه الامر هتلاقي اللي ناجح مسرف، وبيصرف حتت مش في مكانها وناس بتستفيد منه ومحدش بيحاسب. الهاند بول فاست بريك او هجمه مرتده بيقال ان كابتن مجدي عبد الغني بيعملها من خلال برنامجه. بيقال ان هجمات مرتده بتكون باهداف تصفيه حسابات خصوصا مع النادي الاهلي. لا خصوصا مع النادي الاهلي بكشف حقائق. انا ايه اللي انا قلته عن النادي الاهلي غلط؟ ميكيسوني لعيب كويس، لعيب اي كلام. موديست لعيب كويس، لعيب اي كلام. المواضيع اللي اخترتها سواء بتكلم على لعيبة او بتكلم على النادي او على المصاريف او على التعاقدات حتى بالارقام كلها حاجات يعني حقيقية ما فيهاش اي نوع من انواع التجني. ولا انا بصفي حسابات، اصفي حسابات هو انا عايز منهم ايه؟ ولا انا عايز منهم حاجة؟ ولا انا نازل انتخابات ولا انزل انتخابات ولا ليا في الانتخابات؟ خليهم هم يشبعوا بالنادي واخدوا الانتخابات كله. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني صاحب وابن نادي القيم والمبادئ كرة القدم، انت الحكم وهتحتسب ركله جزاء دلوقتي حالا، هتحسبها على اتحاد الكوره. اللهو الخفي هو اللي بيدير اتحاد الكوره طبعا. اللهو الخفي ما نقدرش نقول اسماء لان لهو وخفي، فيبقى هنقول اسماء زي مش عارفين مين هو، وده هيبوظ حاجات كتيره في كره القدم. وربنا يستر وكاس العالم يعدي على خير. صفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.